بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة لليهود: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون. لما ذكر الله سبحانه أنه أخذ الميثاق على بني إسرائيل أن يعبدوا الله سبحانه وحده، وأن يقيموا التوراة على ما أنزل على موسى عليه الصلاة والسلام، وأبوا أن يقيموا أو أن يأخذوا بأحكام التوراة حتى يطلعوا عليها ابتداء ثم يروا رأيهم بعد ذلك، فنفق الجبل فوقهم وهددهم: خذوا ما آتيناكم بقوة وإلا حذفناكم بهذا الجبل، أسقطنا الجبل عليكم. فخافوا وعاهدوا الله سبحانه على أن يأخذوا ما آتاهم بقوة. قال الله سبحانه أنه أمرهم بأن يقولوا سمعنا وأطعنا، فإذا بهم يقولون سمعنا وعصينا، يسمعون كما أمروا ولكن لا ينفذون الذي أمروا به، سمعنا وعصينا. وأشربوا في قلوبهم حب العجل الذي صنعوه وعبدوه من دون الله كما قدمنا قبل ذلك، وقالوا إننا مؤمنون. أي إيمان هذا؟ بئس ما يأمركم به إيمانك. لو كان هذا هو الإيمان، بئس الإيمان، هذا الإيمان الذي يأمركم بأن تقولوا سمعنا وعصينا، الذي يأمركم أن تعبدوا العجل من دون الله، بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. اليهود مصدقون بالآخرة، ومصدقون بالبعث يوم القيامة، مصدقون بالجنة وبالنار، ومع ذلك لا يعملون لشيء من ذلك. الإنسان الذي يعيش على المعاصي ويعلم أنه عاصي وأنه حيروح النار لو مات على هذا الحال، مش عايز يغير الحال، العادة أنه مش عايز يموت، عايز يعيش. إيه اللي يخليه يتمنى الموت حتى يذهب إلى النار التي يعلم أنه هو من أهلها؟ فلذلك ربنا سبحانه يقول لهؤلاء اليهود الذين يكذبون على الله، قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، ادعوا هذه الدعوة: نحن أبناء الله وأحباؤه. قل فلما يعذبكم بذنوبكم إن كنتم صادقين؟ حد يعذب ابنه؟ إذا كنتم صادقين ليه خلق هذه النار عشان يدخل فيها الظلم والمجرمين منكم؟ لما يعذبكم؟ مش يعذبكم مطلقا، وإنما بذنوبكم، بسبب ذنوبكم. كذلك لما كانوا يقولون أنهم الدار الآخرة لهم، هم أصحاب الدار الآخرة وهم سيدخلون الجنة، وكانوا يقولون للعرب أنتم المشركون ونحن المؤمنون، لنا نحن الجنة، نحن أبناء الله، نحن أحباؤه، نحن خيرته من خلقه، ربنا فضلنا على غيره. طيب كل هذه الأشياء لكم، تمنوا الموت إن كنتم صادقين. لو أن وهذا مقام تحدي، تحدي من النبي صلى الله عليه وسلم لهم، يأمره بذلك ربه سبحانه تبارك وتعالى، تحدى هؤلاء كما تحدى غيرهم بهذه المعجزة العظيمة وهو القرآن الكريم، تحداه أن يأتوا بمثله. ما أقدرش حد يأتي مثله، يأتوا بعشر سور مثله مفتريات، ما أقدروش. طيب بسورة واحدة لم يفعلوا ولن يفعلوا كما أخبر الله سبحانه تبارك وتعالى. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، العربي العادة فيه أنه متعجرف، إن فيه عناد، لما حد يقول له أنت ما تقدرش تعمل كذا، لا أقدر أعمل كذا. فحين يقول لهم القرآن هاتوا سورة من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. استعينوا باللي تقدروا عليه من إنس وجن، فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا، ما انتوش عاملين هذا الشيء. العادة أن يقولوا لا حنعمل ويحاولوا، لا، العرب تخاذلوا وسكتوا وما ردوش على هذا الشيء، عرفوا واعترفوا بعجزهم أنهم عاجزون عن ذلك. فكان للتحدي مقامات، هنا مقام مع العرب، مقام مع اليهود، مقام مع النصارى. فحين يأتي الأمر ويشتد، طيب تعالوا نتحداكم كذا، اعملوا هذا الشيء إن كنتم صادقين فيه. جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو جهل: لئن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة لآتين حتى أطأ عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو فعل لأخذته الملائكة عيانا، لو فعل لأخذته الملائكة عيانا. هذا تحدي، اعمل ورينا جدعنتك تعمل ايه هنا. ولو ان اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار. ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون مالا ولا اهلا. هذا حديث صحيح، روى الامام البخاري اوله وروى الترمذي بعضه. الحديث ساقه هكذا الامام احمد، ثلاث تحديات تحدى بها النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين عاندوا. يعاندون ما فيش بقى فايده، يبقى التحدي الان. هذا ابو جهل ايام مكه يقول انه بيصلي، النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، ايوه بيصلي، يصلي بيسجد على الارض. قال له: أيوة. طيب لو رايته يفعل لأذهبن ولا أطأن على عنقه، حموته بقى هو ساجد على الأرض، حط رجلي على عنقه حتى أقتله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو فعل لأخذته الملائكة عيانا. لو فعل، إنه فعلا حط رجله على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد لتخطفته الملائكة عيانا. طيب علم أبو جهل بهذا الشيء، يقول حنعمل. طب اعمل ودينا تعمل إيه. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة، والناس قالوا أهو يصلي عند الكعبة. ذهب ورجع قال: لم أرى شيئا. أمامك النبي صلى الله عليه وسلم، أمامك. ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة ورجع يضع يديه على عينيه ويصرخ، نكص ورجع صارخا قل: إني أرى أجنحة وأهوالا. أرى، ما وصلش للنبي صلى الله عليه وسلم. هنا التحدي، ورينا تعمل إيه أيها الجاهل الملعون، ما قدر على ذلك. هذا رجل طويل عريض ضخم، بطل في القتال، لا يقاتل إلا حوله 100 من الفرسان حوالين هذا الرجل يحمونه، مع أنه هو نفسه بطل وقوي. ما قدر أن يصنع ذلك، بل ما هو أزيد من ذلك أنه يتعامل مع رجل من قبيلة أخرى في المال، يصنع له الرجل أشياء من الحديد وبعدين جاء يتقضاه ثمنها. حتى من هذه الأشياء يقول: لا ما فيش هذا الليل، لن أعطيك شيئا. هات، يستدير بالعرب، ما فيش حد مين يقدر على أبو جهل، خافون أبو جهل لعنة الله عليه وعلى أمثال. فإذا ببعض المتمسخرين من هؤلاء يقول للرجل: تريد حقك؟ اذهب لمحمد صلى الله عليه وسلم. عايزين يسهروا يضحكوا الليله دي بقى، ان محمد ذهب الى ابي ده هيحصل ايه بقى النهارده بين الاثنين، عايزين نتفرج على الامر. هم كفر مجرمون، ارادوا المسخره والاستهزاء بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. فقالوا للرجل المظلوم: اذهب لمحمد ياتيك بحقيقه. فعلا ذهب الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم، وما كان يرد مظلوما أبدا صلوات الله وسلامه عليه. فيذهب إليه الرجل يقول: حقي عند هذا الرجل. قال: نعم تعال. وأخذه وذهب به، طرق عليه الباب، خرج هذا الملعون، لأ النبي صلى الله عليه وسلم أمامه. قال: أعطي الرجل حقه. الكل وقف يتفرج، هيحصل إيه؟ هيضربوا بعض دلوقتي، هيحصل إيه؟ إذا الرجل طأطئ رأسه يقول: نعم يا أبا القاسم، نعم. يدخل مزلول صاغر ويجيب المال ويعطيه. قال: لا، ايه اللي حصل؟ اذا بالناس يتعجبون ما الذي حدث؟ انت قلت اعمل فيه واعمل فيه، لذلك خفت منه، ايه اللي حصل لك يا ابو جهل؟ قال رايت شيئا وراءه سبعا فاغرا فاه، لو اني عرضته لاكلاني. طيب اسلم، ادخل في دين الله. لا لا، مات هذا الملعون قتيلا في يوم بدر، جز راسه، قطع رقبته، قطع. عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود كان من الصحابة، إن ضحك الصحابة يوم من الأيام على رجله، على رجليه، كان متعلقا في شجرة عمال يجني منها ثمر الأراك، فإذا بهم يضحكون، فيسألهم النبي صلى الله عليه وسلم على ما تضحكون؟ قالوا من دقة ساقيه، رجليه كان نحيفا رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان قصيرا، يعني كان عمر إذا كان قاعدا كان هو في طول عمر وهو قاعد رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولكنه كما يقول عمر كنيف ملئ علم، دولاب مليان علم، دولاب. هذا الرجل النحيف، هذا الرجل الصحابي الفاضل، كنيف ملئ علما، ملئ علما وملئ إيمانا، وكان يعدونه من كثرة الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته صلوات الله وسلامه عليه. فيخبرهم الرجلين اللي مش عاجباك كدير نحيفة دقيقة هي أثقل من جبل أحد، أثقل في الميزان من جبل أحد. طيب هذا عبد الله بن مسعود الذي يرقى فوق صدر هذا الملعون وهو مرمي، قتله ابن عفراء معاذ ومعوذ، والرجل مرمي على الأرض لكن لسه حي، لسه حي، أثبتاه. فإذا بابن مسعود يرقى فوق صدره، فيقول له الرجل لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم، اللي كنت بترعى الغنم انت اللي راكب فوقي الان، لقد ارتقيت مرتقا صعبا. فاذا بسيف عبد الله بن مسعود يضرب به الرجل على رقبته ما تتقطعش، يضرب على رقبته بالسيف ما تتقطعش. قال خذ سيفي، خذ سيف، عايز تقتلني بسيفي انا؟ فقد سيفه وحز به رقبته لعنه الله عليه. هذا لما راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا ابو جهل، قال هذا فرعون هذه الامه، هذا فرعون هذه الأمة. إذن الفراعنة ملعونون وموقوتون، النبي صلى الله عليه وسلم يذكره مش بيشرفه إن فرعون، لا، ده بيحقر هذا الإنسان الكافر الملعون. هذا واحد ممن كان يتحدى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حاله. اثنين تانيين يقول ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم في النار. هنا الآية آية التحدي لهؤلاء، قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت. ورونا، تقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، تقولون إنه إحنا أهل الجنة، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قل بل ملة إبراهيم حنيف وما كان من المشركين. فعايزين تهتدوا كونوا هودا او نصارى، لا، ملة ابراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام، اللي قبل المسيح واللي قبل موسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، ملته ودينه دين الاسلام. قال اليهود الذين يقولون ان احنا شعب الله المختار، نحن اقرب الى الله، وان لنا الجنة، لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى. طيب طالما الامر انتم ابناء الله واحباؤه، ولن يدخل الجنة إلا أنتم، وأنتم بتحبوا ربنا، اللي بيحب حد بيبقى عايز يبقى جنبه، طيب اطلبوا من ربنا ياخذكم عنده، يدخلكم هذه الجنة التي تزعمون. تمنوا الموت الآن مقام تحدي، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم، تقولون أنتم أبناء الله وأحباؤه، الجنة لكم أنتم، طيب اتمنوا الموت. قالوا لا، ما نتمناش الموت. طيب هيحصل إيه لو تمنوا الموت؟ احنا ما نعرفش، لكن قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم لو تمنوا الموت لمات كل يهودي حالا، لمات كل يهودي. قال لو ان اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم في النار، لماتوا ورأوا مقاعدهم في النار. يبقى هنا كان يميتهم ربهم حالا لو انهم فعلوا وقالوا يا رب خذنا، كان اخذهم حالا في هذا الوقت، مش في كل وقت، لكن في هذا الوقت الذي كان فيه التحدي مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. طيب وإيه يدرينا أنهم ما تمنوش الموت؟ الآية ما زالت موجودة من 1400 سنة وكتبهم موجودة، ما حدش منهم ذكر عن أسلافهم أنهم قبلوا التحدي مع النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له أيوة إحنا نتمنى الموت هذا. لا كتب المسلمين ولا كتب أهل الكتاب ذكرت ذلك مع كثرة ما ذكروه عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. الفريق الثالث نصارى نجران قال لو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ابن عباس يقول يعني، ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا. هذا لا يقوله من قبل رأيه ولكن له حكم مرفوع للنبي صلوات الله وسلامه عليه. هنا لو خرج الذين يباهلون، ذهب نصارى نجران للنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من كبرائهم، كبرائهم السيد والعاقب والثالث، ومعهم حوالي 40 كما يقول الشعبي 40 جبارا منهم، ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم يناقشونه في أمر الدين. فلما دعاهم إلى الله سبحانه قالوا ماذا تقول عن المسيح، فذكر لهم الآيات أنه عبد الله ورسول وروحه وكلمة وألقاها إلى مريم، فأبوا ذلك إلا أنه الإله. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهم يقولون إن نهاياهم على ذلك، طيب تعالوا نتباهل، إحنا على حق ولا أنتم على حق، نتباهل يعني نخف، نقول تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. تعالوا نخرج تحت السماء وندعو كلنا يا ربي الكاذب منا العنه وأهلكه، تعالوا نفعل هذا الشيء. فتواعدوا على الغد بكرة نجيب أهلنا وانتهت أهلك. في اليوم التالي خرج النبي صلى الله عليه وسلم معه الحسن والحسين وفاطمة وعلي رضي الله عن الجميع، قال هؤلاء أهلي، هم كانوا ذهبوا إلى كبرائهم، فواحد من كبرائهم قال ماذا تصنعون؟ لو كان نبيا لأهلككم الله، رجعتم لا تجدون أهلا ولا مالا، لو كان غير ذلك قاتلكم واستبد بكم، مش هتقدروا على هذا، لا تفعلوا، ليدعو عليكم فيستجيب الله عز وجل. فذهبوا إليه في اليوم الثاني قال لهم تعالوا نتباهل، قالوا معاذ الله نعود، لا مش هنتباهل، تعالوا نتباهل. قال أنا لا يصر على موقفي هذا إلا من هو على الحق، أما هم فتراجعوا قالوا لا نقبل ما تريد. طيب الحرب بيننا وبينكم أو الجزية؟ قالوا نقبل الجزية، وكانوا يدفعونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في كل عام. هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما يبين لنا ثلاث مواقف من مواقف التحدي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الكفار، كان الكفار مدحورين فيها مغلوبين كما ذكر الله عز وجل. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس، لو كانت هذه الدار الآخرة كما قلتم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقلتم نحن أبناء الله وأحباؤه، طيب اتمنوا هذه الدار الآخرة أن ترجعوا إليها، أبدا لم يفعلوا ذلك. فالله سبحانه وتبارك وتعالى أمهلهم على ذلك، لم يسألوا الله عز وجل أن يميتهم. وقال الله سبحانه في مزيد من التحدي وتحفيز لهم، طب اتمنوا الدار الآخرة، اتمنوا الموت ولن يتمنوه أبدا، لن يتمنوه أبدا، يعني ما قالش لن يتمنوه الآن، ده بيقول لن يتمنوه أبدا ولا بعد ذلك، لن يتمنى أحد من اليهود الموت، وما فيش حد منهم يقول أنا عايز أموت، لا لا، الدنيا عايز الدنيا كما شهد الله عز وجل عليهم وهم يشهدون على أنفسهم بذلك، ولم يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. يبقى هذا سبب عدم التمني، يرجع إليه الأخيرة ما هو عارف إن في جنة وفي نار، وعارف إنه هو مفرط ومقصر في حق الله، وعارف أنه محرف لكتاب الله، ليه حيتمنى أنه يرجع للدار الآخرة ويعلم أنه كذاب يكذب على الله حين يقول نحن أبناء الله وأحباؤه؟ لن يحدث ذلك ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، بما اقترفت أيديهم من ذنوب، بما قدمت أيديهم. هنا بما قدمت أيديهم، كلمة شائعة عند العرب جاء القرآن بمثلها، مع أن الإنسان يحاسب يوم القيامة على ما اعتقده في قلبه، على ما قاله بلسانه، على ما فعله بجوارحه، باليد، بالرجل، بالفرج، باللسان، في البطن، بالتفكير، كل شيء يحاسب عليه الإنسان. اشمعنى اليد هنا بما قدمت أيديهم؟ هل هذا معروف عند العرب؟ إن أكثر الأشياء التي تجر على صاحبها وبالا اليد، يد الإنسان، يضرب ده، ينطش ده، يأخذ مال ده، اليد يجترح بها ويكتسب بها. فأضيف كل شيء إليها بعد ذلك على التوسعة من باب التوسع في القول، فيقال ذلك بما كسبت يداك، هذا بما جنت يداك، هذا بما اقترفت يداك. وقد لا يكون يداه لها دخل في هذا الشأن، يكون شتم إنسانا بلسان، يكون قذف محصنا أو محصنة فجلد، فقل هذا بما كسبت يداك، يعني هذا سوء صنيعك. فكذلك هنا يقول الله عز وجل أنهم بما اقترفت أيديهم لن يتمنوا الموت أبدا، بما قدمت أيديهم أي بما اقتربوا وكسبوا في وقت في كفرهم وفي دنيا. والله عليم بالظالمين، الله عليم بالظالمين، تهديد ووعيد. ما هو عليم بالظالمين يعني عرفهم خلاص؟ لا، إنه أين يفلتون من الله وقد أحصى عليهم كل شيء يفعلون وهم في ملكه سبحانه تبارك وتعالى. فالله عليم بهم، يحاسبهم يوم القيامة على أعمالهم. ثم يقول سبحانه تبارك وتعالى عن هؤلاء اليهود ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، أحرص ناس في الدنيا على حياة الذين يقولون لا بعث، لا بعث، المشركون ما فيش بعث ولا في قيامة ولا في ولا في، هي إن هي إلا حياتنا الدنيا، هي حياة الدنيا، ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، دنيا للدنيا وبعد مع الدنيا خلاص، خد فيها بقى اللي تقدر عليه في الدنيا. إذا هنا كان المشركون يظنون ألا آخرة ولا بعث، هم اعتقادهم ذلك، لذلك كان يحاول أن يأخذ المفاخر في الدنيا يقول عشان عيالي بعد كده يذكروني بها، أما هو خلاص هيبقى تراب، نصير ترابا وينتهي الأمر على ذلك. الذي يقول إن حياة الدنيا وأخذ فيها اللي أقدر عليه، مش عايز يموت، عايز يفضل موجودا فيها عشان يأخذ، بدل ما هيصير ترابا يداس عليه بالأقدام. فكان المشركون أبغض شيء إليهم الموت، لا يحبون الموت، ولكن مع ذلك يقوم يقول لك لا أحب الموت وأنا في القتال، عشان يخلد هذا ذكري، يخلد ذكري، يبقى مش أمر الرجوع إلى الله أو أن يأخذ ثواب، له أنه يكون له ذكر عند أولاده وعند الناس، فلان ده كان بطلا وكان كذا وكذا. أشد حرصا على الحياة من هؤلاء المشركين اليهود، ولذلك يقول ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، غاية في الحرص على الحياة، لو طال يدور على إكسير الحياة عشان يشرب ويفضل عايش الدنيا العمر كله، يبحث عن ذلك، عن خيالات يظن أنه يعيش بها ويطول عمره بسببها. أحرص الناس على حياة ومن الذين أشرقوا، نكرها هنا، قال أحرص الناس على حياة، ما قالش أحرص الناس على الحياة، الحياة فيها الحلو والمر، فيها وفيها، لكن هم أحرص مع الحياة، الناس على حياة مخصوصة، لذلك نكرها على حياة فيها نعيم، فيها مال، فيها عمر طويل، ما فيهاش مرض، ما فيهاش أحرص الناس على حياة، هم عايزين يعيشوا جنة في الدنيا بزعمهم، فيصورون لأنفسهم ذلك، فيريدون أن يأخذوا منها ما يشتهون، إن عارفين رجوعهم إلى الله حيدخلهم النار. قال لتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، كأنه أحرص من جميع الناس على الحياة حتى أحرص من الذين أشركوا. المشرك الذي يقول لا بعث حريص على الحياة، هم يقولون أن في بعث ومع ذلك أرحص على الحياة خوفا من العذاب يوم القيامة. يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة عايز يعيش 1000 سنة ويمكن هذا مشهور في عند المشركين عند الفرس المجوس انه الواحد لما يحيي الثاني يقول له دعاء معناه تعيش 1000 سنة فمشهورون بهذا الشيء حتى ينقل عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول في قوله تعالى يود احدهم لو يعمر 1000 سنة ابن عباس يقول ايه يقول هو قول الأعاجم ما هو شافوا الأعاجم من الفرس وإيه ما قالهم اللي كان يقولونه يقولون ذه در مهرجان نور زهزار سالة كتبها كده بالعربي ما أعرفش لغتهم هو كتبها وبعدين اللي بيعلق على الكتاب يقول هذه معناها إيه هذه الكلمة معناها إن تعيش 1000 سنة حياة مهرجان وعيد العيد بتاعهم يوم المهرجان ويوم النيروز كأنه بيقول له تعيش 1000 سنة تكون أيامك كل يوم منها بيوم النيروز ويوم المهرجان يعني عيش وتمتع 1000 سنة هذا دعاؤهم دعاء بعضهم لبعض أو تحية بعضهم لبعض يقولون ذلك فكأن اليهود يقلدون هؤلاء عايز يعيش 1000 سنة لو في أكثر كمان نوح عاش 1000 سنة عايزين هم كمان يعيشوا عمر نوح أو فوقه لو قدروا على ذلك طيب ولو عاش 1000 سنة و2000 و10,000 سنة هل هذا يبعده عن عذاب الله قال سبحانه وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر مهما عمر في هذه الدنيا يبقى هم عرفوا من أفعالهم أنهم مستحقون النار يوم القيامة فلذلك عايزين يقبلوا في الدنيا مش عايزين يطلعوا من الدنيا علشان عارفين المصير إلى النار فيقول الله سبحانه حتى ولو أعطيناه 1000 سنة لن يزحزحه هذا من عذاب الله سبحانه وما هو بمزحزحه من العذاب إنه ما هو بمحركه والزحزحة إنسان يقول يزحزح يحرك الشيء السهل زق وتحرك لكن الشيء الصعب يقول لك بحاول زحزح وما بيزحزحش وهنا كأن النار تشبط اللي يدخل فيها ما يعرفش يتحرك منها صلى الله العفو والعافية فلو جاءت الدنيا كلها تزحزح هذا الإنسان لن يتزحزح عن النار وقد أخذته فيها وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون فيه التهديد والوعيد الله يبصر ما تعملونه فيجازيكم على هذا الذي تصنعونه بالعذاب يوم القيامة للحديث بقية إن شاء الله أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.